والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أقسام الحديث عند الترمذي. قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، وإنما أردنا به حسن إسناده. عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. لعلك ينبغي التنبه أن الترمذي رحمه الله تعالى عرف في هذا موضع الحديث الحسن، ونحن نشير إلى مسألتين مهمتين. الأولى أن أبا عيسى عرف الحسن المجرد الذي لم يقترن بلفظ غريب ولا بلفظ صحيح. التنبيه الثاني أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يحكم على هذا النوع، وهذا مما غلط في طوائف وينسبون إلى الترمذي بأنه حسن بمعنى صحح، وهذا غلط، والغلط في هذا أكبر من الأول، وهو الذي درج عليه علماء القرون الوسطى والمتأخرون، فيأتون إلى الحديث الذي قال عن الترمذي حسن فيقولون رواه الترمذي وحسن بمعنى القبول، وهذا غلط، لأن الترمذي قال حسن ولم يقل بأنه مقبول، ولا جاء عن الترمذي رحمه الله تعالى أنه اصطلح على أن الحسن صحيح، وغاية ما في الأمر أنه عرف الحديث الحسن، وهذا من الأمور المهمة. لأنه خلق في هذا غلط في هذا الجانب، يقول حسنه الترمذي، والترمذي رحمه الله تعالى إذا قال عن الحديث حسن له مراتب. المرتبة الأولى إذا قال حسن صحيح فهذا يعني أنه مقبول عنده، قد يكون مقبول عند غيره وقد لا يكون مقبول عند غيره. النوع الثاني إذا قال الترمذي حسن غريب، فهذا أولا لا يدخل في التعريف الذي عرف به الحسن، لأن الترمذي يقول وهذا حديث حسن وغير لا نعرف كل من هذا الوجه، وقد عرف الحديث الحسن بأنه جاء من غير وجه ولا تناقض كما يقول بعضه، ما في تناقض، لما الترمذي عرف الحديث الحسن إذا أفرده، وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيف، وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا. الحالة الثالثة إذا قال الترمذي حسن ولم يقل غريب ولا صحيح، فهذا هو الذي جاء من غير وجه، وهذا لم يحكم عليه الترمذي بحكم، ولا صح القول بأنه حسن بمعنى صحح، لأن هذا لم يقله أبو عيسى، ومن قاله فإنما هذا الشيء فهمه، وهذا من كيسه لا من كيس أبو عيسى، وهذا ينظر فيه، قد يكون مقبولا وقد يكون ضعيفا أيضا، ولا ننسب لأبي عيسى لأنه حسن بمعنى صحح، إنما نخبر عنه بأنه قال عن حديث حسن بمعنى أنه قد روي من غير وجه، ولم يكن في إسناده لا كذاب ولا متهم، ولم يكن معلولا، فقط الترمذي عرف بهذا، أكثر من هذا ما في أكثر من هذا. نعم. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعاني رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به محمد بن سليمة بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قوله ذكر الترمذي أن الحديث الغريب أو أن العلماء يستغربون الحديث لعدة معاني، وذكر مثالا أولا هنا ما روى أحمد بن سلمة عن أبي العشراء أبو العشراء العشراء هذا قيل اسمه أسامة وقيل غير ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى في اسمه وفي سماعه نظر، وقد لينه البخاري رحمه الله، وقال أحمد في حديثه عندي نظر، وقد أنكر غير واحد من الحفاظ حديثه. ومع كل هذا يقول ابن حجر في التقريب مجهول، وهذا غلط. أبو العشرة ليس مجهول، أبو العشرة ضعيف ولا يحتج بشيء من مروياته. الغرابة لا تلازم الضعف، وقد يكون الحديث غريبة ويكون صحيحة، وقد يكون غريبة ويكون ضعيفة. مثل لنا الغريبة الصحيح حديث أننا أعمال بالنيات، مرة يحيي سيد المصاري عمن عن محمد بن التيمي عن علقة وقاص الليثي قال سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من خرج؟ نعم أكثر من التصاميم، يعني قول الستة مثلا ستة. نعم هذا حديث غريب صحيح. مثال ثاني غريب صحيح، غريب صحيح في حديث صحيحين غريب وصحيح، صحيحين غريب وصحيح. هذا حديث متفق عليه غريب وصحيح، في حديث صحيح غريب وصحيح. النصوص النبي البخاري حديث بطريقة كلمة دفع في تالى هذا السنة كلمة سنة ربنا فأنا أقول لكم سبحان الله سبحان ما وجه الغرابة في هذا؟ هو أيضا أحد حديث فرد هو حديث أبي هريرة طبعا الصحابي، والرابع عن أبي هريرة من هو؟ لا طيب على أي أساس إذا قلت قريب؟ جيد، طيب وجه الغرابة كيف نفهم؟ قال غريب لأنه تفرد به كذا، أنت تقول في تفرد، جيد، التفرد من الصحابة ولا من؟ هو القطاع بن عمرو أنا بزرع بن عمرو بن جرير، هذا وجه التفرد وفي الغرابة. طيب في مثال ثالث أنا من حاط أن بيوم الصلاة الله أنا بغيره ولا جلس محمد بن جرير صحيح. طيب حديث الرابع في الصحيحين ابن عمر عن بيع الولا وعن هبته. نعم من الراوي عن ابن عمر؟ طيب إذا أخذنا أمثلة الآن غريبة على الصحيح، نريد أمثلة غريبة على الضعيف، أمثلة غريبة على الضعيف، نحن أخذنا على الصحيح، أمثلة غريبة على الضعيف. حديث الرحمن بن مرة عن رعمش عن زبير عن جابر، أتمنى الصحة والقيامة تقرب بالمقارنة. ما وجه الغرابة؟ ورد به الرحمن بن مرة عن ثقات الروح عن رعمش عن طالح المصرف عن مصر. جيد، طيب ما في حديث غريب تكون لأن غريب هذا الإسناد ما في مخالفة، اللهم في تفرد فقط. لا هذا حديث غريب، حديث العلاء بن عثمان يعقوب رضي الله عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت شعبان فلا تصوم، أنكره أبو حاتم والبخاري وأحمد بن حنبل وآخر. نعم ما حدث به محمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق أو واللبة واللبة فقال لو طعنت في فقدها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به محمد بن سلمة عن أبي العشراء ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم فإنما اشتهر من حديث عن محمد بن سلمة ولا نعرفه إلا من حديثه، ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الولاء وهبته لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة، وروى يحيى بن سليم على هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم، والحديث الصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى الحافظ الهامي الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وجدت ان عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. أعلم أن الترمذي تقسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماءه، وهو حديث حسن صحيح. وإنه ينبغي أن نعرف، قلنا قبل قليل أولا الترمذي عرف الحسن ولم يعطه حكمه، فعلى هذا الترمذي ما جعل الحسن قسيما للصحيح، وهذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها، بخلاف المتأخرين جعل الحسن قصيم من الصحيح واصطلحوا على معاني معينة هذا غير موجود في عصور السلف. هذا الأمر. الأمر الثاني أن ما جاء على ألسنة السلف كالبخاري وأحمد وآخرين بأن حديث الحسن لا يقصدون الحسن الاصطلاحي ولا يعرف هذا عن أحد منهم. أمر ثالث مهم، الصواب في أن الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول، فالمقبول عند الأوائل هو الصحيح وهو مرات كثيرة، وعند المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح، وإذا قال إسناده جيد ولا بأس به ونحو ذلك، وغير المقبول هو المردود سواء كان موضوعا او ضعيفا جدا او ضعيفا، هذا كله مردود. وتقسيم الحديث الى قسمين مقبول وغير مقبول هو واضح جدا، والاقتصار على المقبول بانه صحيح احسن من حسن، والصحيح مراتب، ولنا الذين يقسمون الحديث الى صحيح وحسن دائما ما يستدركون على الأوائل، يقول هذا حسن ليس بصحيح، فكأنهم يحاكمون الأوائل إلى مذاهبهم، وهذه سقطة علمية عظيمة جدا، حيث تحاكم الأئمة إلى قوله. ومن تأمل في التعليق الذي علق على كتاب ابن قطان الوهم والإيهام لا كان يمر بحديث يقول عن ابن قطان صحيح، يقول لا هذا حديث حسن، وأكثر من ذلك حيث يمن للقائل وهو يقرأ التعليقات، فهو يريد حاكم الأوائل على مثل، لا فرق على الصواب بين الحسن وبين الصحيح، لكن نقول نحن أن الصحيح مراتب، شيء ذروة وشيء أقل المراتب وكله صحيح، لأن المقصود الإشارة إلى أنه مقبول. وعلى هذا أقول أن الحسن الاصطلاحي الذي هو قسيم للصحيح هذا لا يعرف عن السلف أبدا، هذا لا يعرف عن السلف ابدا ولا يستطيع ان يثبت لا على ابي عيسى ولا على غيره. هذا غير معروف. انما اصطلع عليه الاواخر لا الاوائل. ومن هنا نشا غلط العظيم في التصحيح والخلط. تجد مثلا الاواخر كالنووي ومن جاء بعد الى هذا العصر يقول حسنه الترمذي، يعني اشاره الى انه صححه ولا غير صحيح. اين حسن الترمذي صححه؟ الترمذي عرف الحسن وانتم تسمعون، بس قال هذا الحسن ما قال مقبول. انت وفي ذاكرتك واصطلحت على معنى معين في الحسن فاردت تحمل كلام الاوائل على ما في ذاكرتك لا على ما هو واقع في نفس الامر. هذا لا يعرف عن الاوائل ابدا. وهذا هو الذي اوجب الان تصحيح الموضوعات والمتروكات. حتى في من ألف الحديث الصحيحة أو صحيح الصحيحة إلى حدود 50,000. أنا ما لا يمكن شخصي يصل بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث. وقد سبق البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماءه وهو حديث حسن صحيح وإنه كقال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال بحديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا حديث تجندون أجنادا. هذا حديث صحيح هو حديث عبد الله بن حوالة الرجل الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وقد صححه جمع من الحفاظ ومن أعظم الأحاديث الواردة في فضائل أهل الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. نعم. قال هو حديث صحيح حسن غريب. وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن صحيح. وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث أنه صحيح أو ضعيف ويقولون منكر وموضوع باطل. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالعرض الضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. وقد فسر الترمذي ها هنا مراده بالحسن وفسر مراده بالغريب ولم يفسر معنى الصحيح. ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى حسن الغريب إن شاء الله تعالى.